قم حي ذكراه العزيزة إنها للقلب مثل الري للظمآن. واحمل مصابيح الهداية واتخذ من نورها نورا لكل أواني. يا ابن الأولى ذكراك مرت بيننا والقلب من ذكراك في خفقان. وحتى أفكار الشباب بدعوة تدعو لما قد جاء في القرآن، وطفقت تدعو للتحرر صادقا وأعدت حب الدين للشبان. بالدين تنصهر النفوس وترعوي عن غيها وتعيش في اطمئنان. ناديت حي على الجهاد بكل ما أوتيت من حق ومن برهان، فتجاوبت أصداء صوتك في ربى نجد ورن الصوت في بغدان. وعلى ربوع الشام رايات الهدى خفاقة تبدو بكل مكان. وتصافحت تلك القلوب ولم يعد فضل لمصري على أفغاني. قد كنت يا حسن السريرة شعلة وقادة بالنور والإيمان، كالدرة البيضاء يسطع نورها فيبدد الظلماء باللمعان. فاسألوا فلسطين. يعشقه كيف لا، وهو في سفر الحب عنوانا. يا فداء نظريك أنت يا شهيدا، قلبي وروحي أهديها لك عرفانا. يا شريعة رمسيس لك مني شوق، دم الحبيب قد أزفرت لتحيل جوك مسكا وريحانا. يا ابن العز يا حسن، يا أغراق العزم قد حركت أشجانا، فض يا شهيدا أن